وبعدين يتكلم في الميزان الاقتصادي، المبذلين كانوا اخوان الشياطين. ليه؟ لان اللي هيبسط كل البسط يعمل ايه؟ ما يبقاش عنده طموحات حياه، ما يجيبش حاجات، ما يرقش حياته، واللي بيبخل يعطل حركه الوجود والبطاله تيجي ومش عارف ايه. طيب عاد اول. ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق، برضو ادم. طيب وبعدين ولا تقربوا الزنا، عشان طهاره مين؟ طهاره الامثال. وكل واحد يعتقد ان الولد ده منه، ما لم يعتقد ان الولد ده منه يبقى يعمل ايه؟ يحسن القيام على تربيته. لان كثير من اللي بتشوفهم من ماشيين في الشارع ما لهمش اهل ولا سايبينه كده، الاباء يمكن حصل عندهم شك او ظن انهم مش ايه؟ انهم مش اولاد. وبعدين حصل ايه؟ حياه الانسان. وبعدين عمل القصاص يعني. وبعدين عمل تاني، اوفوا الكيل اذا ايه؟ اذا كلتم. وبعدين لا تقوا ما ليس لك به علم، ولا تمشي في الارض مرحا. كل ذلك كان ذلك، اي الاشياء المتقدمه اللي بيقولوا عنها ان الله قال فيها وكتبنا لهم في الالواح من كل شيء، اللي هي الوصايا اللي ما تكتبها مين؟ ام ابن موسى. ذلك مما أو إليك من ما